الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الباب يوضح بجلاء عبادة الخوف، يوضح عبادة الخوف من الله سبحانه وتعالى، ومناسبته لكتاب التوحيد واضحة، أن خوف العبد من الله جل جلاله عبادة عظيمة من العبادات القلبية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الخلق. فالخوف والمحبة والرجاء كلها عبادات قلبية واجبة، فمن كملها فقد كمل التوحيد، ومن أخل بها ونقص منها نقص عنده كمال التوحيد. والخوف من الله عز وجل ينقسم إلى أقسام، فقد يكون شركا، وقد يكون محرما، وقد يكون مباحا، فهذه ثلاثة أقسام. فأما القسم الأول وهو النوع الذي يكون شركا، فهو خوف السر، وهو أن يخاف بقلبه، يخاف من غير الله عز وجل، كما يفعل من يتوجهون إلى القبور ويعبدونهم من دون الله، ومن يخافون من الشياطين. فالخوف هنا يكون شركا، يخاف العبد من غير الله، ويتعلق خوفه بغير الله بأن يدفع عنه ضرا أو يجلب له نفعا أو يقربه في الآخرة أو يبعد عنه عذاب الآخرة، فهذه عبادة عظيمة لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، كما ذكر الشيخ رحمه الله الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن حقق التوحيد، حقق الإيمان بالله عز وجل، فإنه لا يمكن أن يخاف من غير الله عز وجل بأن يخاف منه خوف السر. والعجيب أن المفتونين بالتعلق بالقبور ومن يسمونهم بالأولياء تجدهم يخافون إذا دعوا إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، تجدهم يخافون من أصحاب القبور، ويؤزهم الشيطان، فتجد الإنسان عنده في قلبه أن هذا الولي أو هذا المعبود من دون الله أنه ممكن يضره، ممكن يحرق بيته، ممكن يحول بينه وبين سعادة الآخرة، ممكن يفعل أشياء، فتجده والعياذ بالله يتعلق قلبه بغير الله عز وجل في هذه القضية. ولا شك أن هذا صرف عبادة هي من أجل العبادات وأشرف العبادات وأفضلها لغير الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ذكر هذه العبادة عن الملائكة فقال: يخافون ربهم من فوقهم وقال عز وجل وهم من خشيته مشفقون. وذكر أن من أوليائه المقربين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، أي يخوفكم بأوليائه ويوهمكم الشيطان أنهم ذو بأس شديد، كما قال قتادة يعظمهم في صدوركم، يعظمهم في صدوركم. ولقد حدثني أحد الإخوة أن رجلا يعرفه يقول كان يوما من الأيام لما كانوا يرحلون ويتجرون بالإبل، يقول كان في العراق، وكان هناك شجرة، شجرة سمرة، يعني شجرة سمر، وكنا يقول ذاك الرجل في يوم شديد البرودة، يقول فلما جئنا لنأخذ من هذه الشجرة لنستدفئ، كان رجل يعني يلوذ بهذه الشجرة، ويقول رأينا الآثار أنهم يذبحون لهذه الشجرة، وهي شجرة يقول سمرة كبيرة جدا، يقول فلما أردنا أن نأخذ منها لنحتطب نطبخ طعامنا ونستدفئ، حذرنا بعض هؤلاء المشركين وقالوا إنكم إن فعلتم ذلك فإن الولي سيقتلكم، وإن الشياطين ستتلبس بكم. يقول فضحكنا من كلامه وما عرناه اهتماما، وقلنا بسم الله وكسرنا من هذه السمرة حتى طابت نفوسنا. يقول كانت في غاية يعني شجرة يابسة، وأوقدنا وأصلحنا طعامنا وأكلنا واستدفأنا ونمنا. يقول ذاك الرجل ينظر إلينا ينتظر أن تحل بنا قارعة، ما علم أنهم أهل التوحيد وأن قلوبهم قد تعلقت بالله سبحانه وتعالى. أصبحنا يقول ما رأى أن أصبنا بشيء، ما جاءنا شيء أبدا ولله الحمد، صلينا يقول أذنا وصلينا الفجر. يقول هو بعد الصلاة أراد أن يفعل فعلنا، يقول فلما كسر غصنا صغيرا صرخ بأعلى صوته إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فعلا يقول الشيطان وأولياء الشيطان قدروا على هذا لأن قلبه خاوٍ من التوحيد لأنه مشرك. يقول صرخ بأعلى صوته كأنه كسر أحد عظامه. يقول بينما نحن ما أصابنا شيء إلا نحن. ولهذا قال الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم، فلا تخافوهم يعني لا تخافوا من أولياء الشيطان الذين يخوفونكم، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فجعله شرطا في الإيمان، لأن الإيمان يقتضي أن يؤثر الإنسان خوف الله عز وجل على خوف الناس، لأن من عرف أن الخوف عبادة وأن صرفه لغير الله شرك فإنه يحرص أن يبتعد عنه غاية الابتعاد. إذن هذا النوع الأول خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من طاغوت أو شيطان أو وثن أن يصيبه بمكروه. قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وهذا هو الواقع من هؤلاء المشركين الذين يلوذون بالقبور ويعبدونها من دون الله عز وجل. الثاني من أنواع الخوف أن يترك ما يجب عليه لغير عذر خوفا من بعض الناس، كمن يترك النصيحة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوف، أو يترك صلاة الجماعة في المسجد، أو يحلق لحيته خوفا من بعض المخلوقين، فهذا محرم، هذا محرم. والنوع الثالث الخوف الطبيعي، أن يخاف الإنسان من عدو أو يخاف من سبع أن يهجم عليه، فهذا لا يذم. قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. وأما خوف وعيد الله عز وجل الذي توعد به من عصى، وهو الذي قال الله فيه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، فهذا من أعلى، بل هو أعلى مراتب الإيمان. وحد الخوف المطلوب من العبد كما قال أهل العلم، قال: الخوف المطلوب حده ما يحجزك عن المحرمات. حد الخوف المطلوب ما حجز العبد عن المحرمات، وما سوى ذلك فلا يحتاج إليه، لأنه ربما لو زاد خوف الإنسان أوقعه في القنوط واليأس. فحد الخوف ما حجزك عن المحرمات، وما سوى ذلك فلا تحتاج إليه. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. عمارة المساجد نوعان: عمارة حسية ببنائها وتطييبها وتنظيفها، وهذه عمل صالح يؤجر الإنسان عليها. عمارة المساجد هو بناؤها وتطيبها، بناؤها بلا زخرفة، لأنه من أشراط الساعة زخرفة المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالمقصود بناء عمارة المساجد نوعان: الأولى العمارة الحسية، وهو بناؤها وتطيبها وتنظيفها، وهي عمل صالح. النوع الثاني عمارة المساجد عمارة معنوية، وهو بحضور دروس العلم وتلاوة القرآن وتدريس القرآن والصلاة والاعتكاف والتسبيح والتهليل في المساجد، فهذه عمارة معنوية، وهي عمل عظيم عند الله عز وجل، بل هو أشرف النوعين وأفضلهما وأكملهما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني يحب المساجد ويألفها ويمكث فيها طويلا ويواصل من صلاة إلى أخرى ويعتكف فيها ويأنس إذا جلس فيها ويذكر الله ويتلو القرآن فيها ويحافظ على الصلوات الخمس فيها، فهذا أجره عظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والشاهد قوله: ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يعني بعض الناس يدعي الإيمان بلسانه ولكن الإيمان لم يثبت في قلبه، فإذا أوذي في الله، يعني أصابته محنة أو بلية، اعتقد أنها من نقمة الله فيرتد عن الإسلام، وإنما أصابته لأجل أنه متمسك بدين الله فيرتد يفتتن إذا أوذي في الله. فهذا أخبر الله عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، أنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم له بالمكروه والكلام السيء أو الضرب أو السجن، جعل فتنة الناس الألم اللي يصيبه كعذاب الله، يعني الذي يفر منه المؤمنون المؤمنون إنما آمنوا بالله ليفروا من عذاب الله، ويجعل فتنة الناس وأذى الناس كعذاب الله. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا الشدائد وتحملوا ما يصيبهم من الأذى في ذات الله عز وجل، وهذا لضعف بصيرته، فر من الأذى الذي يؤذيه به أعداء رسل الله إلى موافقتهم، إلى موافقة هؤلاء الأعداء، ففر من ألم عذابهم إلى عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس كعذاب الله عز وجل، ولا شك أنه خاسر. فهذا دليل في الآية أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله هو من جملة الخوف من غير الله. الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله هو من جملة الخوف من غير الله عز وجل. قال وعن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. اليقين هو كمال الإيمان، يعني إن من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله. ولهذا قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم. طبعا المقصود بقول الإيمان اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان يدخل فيه تحقيق الإيمان بالقدر، يدخل فيه تحقيق الإيمان بالقدر، أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، تشكرهم على ما وصل إليك من أيديهم بأن تضيف النعمة إليهم، والواقع أن الذي عطف قلوبهم عليك هو الله. إذا أحد أحسن إليك، من الذي جعله يحسن إليك؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فيجب عليك أن تضيف النعمة إلى الله. طبعا لا مانع أنك تشكر المخلوقين إذا أسدوا إليك معروفا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. وقال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فلا مانع أنك تشكر الناس على ما يسدونه إليك من الخير، لكن ليكن في قلبك من اليقين أن الله هو المنعم المتفضل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم وتفضل فصرف قلوب هؤلاء العباد إليك ليحسنوا إليك، ولو شاء الله لصرف قلوبهم إلى سواك، إلى غيرك. حتى بعض الناس تجد يبالغ في شكر المخلوقين، حتى تظن إذا سمعته يتكلم عن مخلوق تظن أنه المخلوق هذا هو اللي خلق النعمة كلها له، وهذا لا شك أنه مذموم، وهو من ضعف الإيمان. أن المخلوق صحيح أنت تشكر على ما أسدى إليك من المعروف، لكن أيضا تشكر بقلبك علام الغيوب وملك الملوك سبحانه وتعالى الذي عطف قلب هذا المخلوق إليك فأحسن إليك، عطف قلبه عليك فأحسن إليك. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أيضا إذا لم يقدر الله لك ما طلبته من مخلوق فلا تبالغ في ذمه، فإن الله ما فتح قلبه إليك. ولهذا يأتي بعض الناس إلى بعض الأثرياء يطلب حاجة أو مساعدة، فما يفتح الله قلب هذا التاجر وهذا الثري وهذا الغني لفلان، أمر من الله، فينصرف ذاما له، فيأتي شخص بعده فيعطيه، مع أنه ما فيه يعني ما فيه قرابة ولا نسب بينه وبين الأول ولا بينه وبين الثاني، لكن هكذا أراد الله سبحانه وتعالى وهكذا، فلهذا لا تبالغ. الله جل وعلا هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فأنت لا تبالغ في ذم المخلوقين، لأن الله لو شاء لقدر أن تسوقه المقادير إليك. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، وهذا حديث ضعيف ومعناه صحيح، يعني كل شيء بقضاء الله وقدره، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فيجب أن توقن أن الله هو المتفرد بالعطاء والمنع، وأنه هو الذي يرزق بسبب وبدون سبب، ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب، ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، قدم رضا الله على رضا المخلوقين ولو غضبوا، فإن العاقبة حميدة، فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويرضي عنه الناس، لأن قلوب الناس بيد ملك الناس إله الناس، ما دمت أغضبتهم لله فسيرضيهم الله عنك، وعكس ذلك لو أنك أرضيتهم بسخط الله ترضيهم والله ولو سخط الله، فإن الله سبحانه وتعالى يجلب رضاهم عليك يعكسه عليك فيكون سخطا وبغضا. من التمس من بحث عن رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، عكس ذلك من بحث من التمس رضا الناس ولو سخط الله عليه فإن الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس. ولهذا كتب بعض الصالحين رسالة إلى آخر له يقول أما بعد فإذا كان الله معك فممن تخاف، وإذا كان عليك فمن ترجو. هذه الرسالة والسلام، رسالة موجزة لكنها تحمل معاني عظيمة. أما بعد فإذا كان الله معك فممن تخاف، إذا كان الله معك يعني معك جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض، معك القوة التي لا تغلب ولا تقهر، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أما بعد فإذا كان الله معك فممن تخاف، وإذا كان عليك فمن ترجو. إذا لم تقم بأمره وفعلت أفعالا تسخطه فصار عليك، فمن ينفعك؟ من يجيرك من الناس؟ باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو الاعتماد والتفويض، وهو من عمل القلوب، من عمل القلوب. والشيخ رحمه الله أراد بهذه الآية الكريمة وهي قوله على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أن يبين أن التوكل من الفرائض العظيمة التي يجب أن تخلص لله عز وجل، ولهذا قال الله على الله فتوكلوا، يعني عليه لا على غيره. فالتوكل هو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد، وهو أعظمها شأنا ومنزلة، لأنه ينشأ عن التوكل أعمالا كثيرة. يقول بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل. من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، لأن المتوكل على الله عز وجل قوي، قوي بالله سبحانه وتعالى. إن كنتم مؤمنين، يعني جعله شرطا للإيمان، وقال عز وجل: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، جعله أيضا شرط للإسلام. يقول ابن تيمية رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، إلا خاب ظنه فيه، فإنه شرك، فإنه شرك. والتوكل قسمان: القسم الأول التوكل على الله عز وجل، التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. التوكل قسمان: الأول التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كما يفعل بعض الذين يتعلقون بأصحاب القبور، يتوكلون على الأموات وعلى الغائبين، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر، لا شك شرك أكبر مخرج من الإسلام. والنوع الثاني أن يتوكل على الأحياء الحاضرين في أمور معينة، فهذا نوع من الشرك الأصغر، كمن يتوكل على آخر الشهر، توكل على الراتب فهذا يكله الله إليه، أو يتوكل على بعض الملوك والسلاطين والحكام والكبار وذوي النفوذ في أمور معينة، فهذا شرك أصغر. والواجب أنه يعتمد العبد بقلبه على الله عز وجل في كل شيء. فالعلماء يقولون: التوكل والاعتماد بالقلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله وفعل السبب. طيب، توكل الإنسان على الطبيب، يقول هذا طبيب وجيد ويعتمد عليه، شرك أصغر ولا أكبر؟ فعل السبب أنه يذهب إلى الطبيب ويطلب منه العلاج، مو بيتوكل عليه، شرك أصغر. نعم، بعضهم يقول خلاص انتهى الأمر، ما دام عندها الطبيب انتهى. هذا فعل السبب. اي نعم، لا، الذهاب الى الطبيب او الطلب من الطبيب العلاج هذا ما في شيء، هذا مباح. لكن كلام بعض الناس يقول خلاص ما دام الطبيب فلان تولى الموضوع انتهى، نقول ما هو صحيح الكلام، من قال انه انتهى؟ انتهى اذا تولاه فاطر السماوات والارض، هذا اللي انتهى. لكن بعض الناس يحمل على هذا ثقته بالشخص، ما يقصد شيء آخر، ومع ذلك الأفضل أن الإنسان لا يفوض الأمور إلا إلى الله. ولهذا العلماء يقولون: التوكل عمل القلب. أما التوكل في الأمور المباحة مثل توكل شخص يقضي لك حاجة، هذا مباح ما فيها شيء، هذا بالأمور الدنيوية جائز، ولكن ما تقول توكلت عليه، توكلت على فلان، لا، تقول وكلت فلان، لا تقل توكلت على فلان وإنما وكلت فلانا، فإنه ولو وكله فلا بد أن يتوكل على الله عز وجل، حتى وإن وكلت فلان ليقضي لك حاجة فلا تضمن أنه سيفعل، لكنك تعتمد بقلبك على الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت يعني خافت. أحسنت. قال ابن عباس: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آياته، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله جل جلاله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف أهل الإيمان فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون في أمورهم كلها على الله عز وجل في كل شيء. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله وحده كافيك وكافي أتباعك، الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد، كما قال الله: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالرغبة والتوكل والحسب كله لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لا يكون إلا لله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، لأنه الجزاء من جنس العمل. كن متوكلا يكفك الله ما أهمك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا فلا نتوكل إلا عليه. نعم الوكيل يعني نعم الموكول إليه أمور عباده، نعم الموكول إليه أمور عباده، فإن الإنسان إذا توكل على الله عز وجل فقد وكل أموره إلى من لا تضيع عنده الودائع ولا يضيع عبده. هذه كلمة عظيمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا ونعم الكافي، كما قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، لأن إبراهيم لما جمع له الكفار نارا عظيمة وججوها وقذفوه فيها قال كهذه الكلمة، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال له: بردا وسلاما. لو قال بردا أي نعم أهلكه بردها، لكن قال بردا وسلاما. وصارت النار العظيمة اللي أججوها وجلسوا مدة طويلة وهم يجمعون الحطب صارت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بردا وسلاما، لأنه قال كلمة، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما انصرفت قريش والأحزاب من غزوة أحد مر بهم ركب قالوا أين تريد؟ قالوا نريد المدينة. قالوا بلغ محمد وأصحابه أننا في الطريق سنرجع إليهم نكر عليهم. فمر الركب النبي عليه الصلاة والسلام وهو بحمراء الأسد خارجا لقتالهم في 70 راكبا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وجماعة من الصحابة. فقالوا إن أبا سفيان يتوعدكم وأنه سيرجع بضعف الجيش اللي رجع اللي ذهب منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل، وأمر أصحابه أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فرد الله كيد أبي سفيان وألقى الرعب في قلوبهم ورجعوا إلى مكة. وجاء في حديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهي كلمة تفويض، كلمة اعتماد، كلمة توكل على الله عز وجل، تقال عند الكروب والشدائد. وفي هذا دليل أن التوكل أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا من الكلمات العظيمة التي تقال عند الشدائد وعند الكروب وعند الأهوال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز عظيم من كنوز الجنة. فيقول الإنسان عند الأهوال وعند الشدائد وعند الكروب يقول أيضا هذه الكلمة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى باب قول الله فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله للآيتين جميعا لأن أحد الآيتين أو كلا الآيتين متصل بالآخر، أفأمنوا مكر الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والمراد بهذا أن الإنسان يجمع بين الخوف من الله والرجاء لرحمة الله، فالخوف والرجاء واجب من واجبات الإيمان، ولا يتم التوحيد إلا بأن يجمع الإنسان بين الخوف من الله والرجاء لرحمة الله. فإنه إذا عدم الجمع بين الخوف والرجاء نقص توحيده، والواجب أن يجعل أن يكون جامعا بين الخوف من الله والرجاء لرحمة الله. يعني الواجب على العبد أن يجعل خوفه مع رجائه، يجعل الخوف مع الرجاء، يخاف من الله ويرجو رحمة الله، لأنه لو غلب جانب الخوف وقع في اليأس والقنوط، أحسنت، ولو غلب جانب الرجاء وقع في أحسنت الأمن من مكر الله. فلهذا أمر أن يجعل خوفه مع الرجاء وأن يجعل رجاءه مع الخوف، وأن لا يأمن المكر كما لا يقنط من رحمة الله عز وجل. وقوله أفأمنوا مكر الله في بيان أن المشركين من صفاتهم أنهم يأمنون مكر الله عز وجل، يعني يأمنون عقاب الله، يأمنون عقاب الله عز وجل. والواجب من الإنسان ما يأمن عقوبة الله سبحانه وتعالى. أفأمنوا مكر الله، يعني أيعلمون أن تلك العقوبات وما نزل بالأمم السالفة أنهم في مأمن منها ينزل بهم، لأن الله قال فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، ثم قال بعد ذلك أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن من مكر الله ناتج عن عدم الخوف من الله وترك هذه العبادة العظيمة، وعبادة الخوف عبادة عبادة قلبية، عبادة الخوف عبادة قلبية، فلا بد أن العباد يخافون خوف العبادة. طبعا العبد إذا خاف من الله خوف عبادة فإنه قطعا سيؤدي ما أمر به من الفرائض والواجبات وسيترك ما نهي عنه من المحرمات، قد تغلبه نفسه بعض الأحيان لكن عموما يحرص أن يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات. قال وقوله من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا فيه بيان أن من صفة الضالين أنهم يقنطون من رحمة الله عز وجل، والواجب من الإنسان ما يقنط بل يرجو. طيب هل يغلب الخوف أم يغلب الرجاء؟ من العلماء قال من قال يغلب جانب الخوف، ومنهم من قال يغلب جانب الرجاء، ومنهم من قال إذا كان في حال الصحة والسلامة والعافية فإنه يغلب جانب الخوف، وأما إذا كان في حال المرض والضعف فإنه يغلب جانب الرجاء لرحمة الله عز وجل، لكنه يحسن الظن بالله عز وجل. وبعضهم قال يجب أن يتساوى الخوف والرجاء، ولكن هذا ليس بيد الإنسان، هذا ليس بيد الإنسان، ويحرص على هذا، لأن الخوف فائدته أنه يحجز عن المحرمات، والرجاء فائدته أن لا يقع العبد في القنوط وسوء الظن واليأس من رحمة الله. ولهذا أراد الشيخ رحمه الله حينما عقد هذا الباب أن يبين وجوبا يجتمع الخوف والرجاء في القلب، ولهذا قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، فجعل اليأس من روح الله اللي هو ذهاب الرجاء من القلب وترك الإتيان بعبادة الرجاء جعله من أحسنت من الكبائر، لأنه إذا ترحل الخوف من القلب وقع العبد في القنوط، يعني يقول الله سبحانه وتعالى ذنوبي كبيرة والله لن يرحمني ولن يغفر لي وما إلى ذلك، وهذا أمر يعني خطير، هذا سوء ظن بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، فعلى العبد أن لا يقع في هذا ولا هذا. طيب ما الفرق بين اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله؟ هنا جعل اليأس من روح الله اللي هو ذهاب الرجاء من القلب جعله من الكبائر، وجعل الأمن من مكر الله اللي هو ذهاب الخوف من القلب جعله أيضا من الكبائر، فعدم فكونه يعدم الرجاء في القلب من الكبائر، وكونه يعدم الخوف في القلب يعدم الخوف من القلب أيضا من الكبائر، لكن اجتماع الكبيرتين من جهة أنه جاء في الحديث سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، فهذه عبادة قلبية، يعني الأمن من مكر الله، لأن اليأس يرجع إلى ترك عبادة الرجاء، والأمن من مكر الله يرجع إلى ترك عبادة الخوف. أحسنت. واجتماعهما يعتبر واجب من واجبات الإيمان. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. هذا فيه تفصيل في القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. جعل القنوط من رحمة الله شيئا، وجعل اليأس من روح الله شيئا آخر، وهذا باعتبار بعض الصفات، لكن ليس باعتبار أصل المعنى، لأن القنوط من الرحمة واليأس من الروح بمعنى واحد، لكن يختلفان من حيث ما يتناول هذا وما يتناول هذا. القنوط من رحمة الله هذا أعم. المهم أن هذا الباب مع الحديث والآيتين دليل على أن العبد يجب أن يكون خائفا من الله راجيا لرحمة الله، وأن اجتماعهما في القلب وإفراد الله بهما عبادة عظيمة، عبادة عظيمة. قال: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله وقول الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة، هو علقمة بن قيس النخعي الكوفي من طلاب ابن مسعود، من أكابر طلاب ابن مسعود، قال: هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. وسبق هذا الحديث. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس من، طبعا الشاهد قوله النياحة على الميت، لأن هذا يدل على عدم الصبر، على الجزع والتسخط، وهذا عمل ينافي ما عليه أهل الإيمان. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود. جرت عادة العرب في الجاهلية أن الواحد أصيب بمصيبة، خاصة النساء، يلطم الخد ويشق الثوب ويدعو بدعوى الجاهلية، يعني دعوى الجاهلية، يقول: من يطعمنا؟ من لنا؟ وأعمراه وأنقطاع ظهراه. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم. الصبر أيضا من مقامات الإيمان العظيمة ومن العبادات الجليلة، والصبر يتناول ثلاثة أشياء: الصبر يتناول ثلاثة أشياء: حبس اللسان عن الجزع، حبس القلب عن الجزع واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. هذا الصبر. أما إذا أصيب الإنسان بمصيبة ودمعت عينه وبكى فهذا جائز، بل مستحب، ما فيه شيء، ليس حراما. الحرام أنه ينوح. كيف ينوح؟ ينوح مثل نوح الحمام، يعني يبكي مع صوت. هذا من كبائر الذنوب، البكاء مع صوت والعويل، هذا من كبائر الذنوب. لطم الخدود أيضا من كبائر الذنوب. شق الجيوب وتمزيق الشعر أيضا من كبائر الذنوب، وكلها من أفعال أهل الجاهلية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال: ليس منا من سلق وحلق وشق. سلق اللي هو رفع الصوت بالمصيبة، يسيل عويل وصياح حنين مثل نواح الحمام، يسيل بكى مع صوت، هذا منهي عن، ينهى عنه. لكن إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا ويرحم، وأشار إلى لسانه. ليس منا من سلق وحلق، يحلق شعره عند المصيبة جزعا وشق. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، هذا النوع الأول، صبر على طاعة الله، والثاني صبر عن معصية الله، والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على الأقدار. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في القرآن فيما يقرب من 90 موضعا. الصبر عظيم، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فالصبر على المصائب نادر من الناس من يوفق له، فبين الشيخ رحمه الله أنه من كمال التوحيد، وأن الواجب على الإنسان أن يصبر إذا نزل به المقدور، يصبر، لأن تسخط الإنسان هل ينفعه؟ التسخط هل يرد الفائت؟ ما في فائدة، يضيع الأجر. الإنسان إذا مات له ميت أو حصل عليه حادث أو مرض أو أصابته خسارة مالية أو نزلت به كارثة، ثم تسخط على القدر وشق وضرب وجهه، يرجع له ما فات أو ما يرجع؟ ما يرجع. إذن لماذا يفعل هذا الفعل؟ ليفوت الأجر على نفسه وليكسب الإثم. ولهذا المصائب ما جاءت لتهلك الإنسان، إنما جاءت لتمتحن صبره وإيمانه. المصائب ما جاءت لتهلك الإنسان، إنما جاءت لتمتحن صبره وإيمانه. ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. يعني كل 10 أيام أو أسبوع وصائلا طبيعي، لكنه فوت على نفسه الأجر وكسب الإثم. ولهذا يقولون العاقل يفعل في أول يوم من أيام المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام. هو مأمور أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ولو بكى رحمة للميت، دمعت عيناه وبكى أو حزن، فهذا جائز بل مستحب. أما أن يفعل أفعالا تنافي هذا فلا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو رجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يرضى ويسلم، الرضا بالمصيبة مستحب وليس بواجب. الواجب هو الصبر، الواجب هو الصبر فقط. وكلما زادت المصائب على العبد ربما يكون له منزلة عند الله عز وجل لا يصلها إلا بالابتلاء. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث هي علامة سعادة العبد في دينه ودنياه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.